وإن مما يقلق المصلحين في مختلف الفنون ما نراه في هذا الزمان الذي نعيشه من عزوف الرجال والنساء عن النكاح، وقد يكون ذلك في أول الأمر اختيارا ثم يكون اضطرارا. فمما يقلق أن نرى كثيرا من الرجال والنساء يعزفون عن النكاح في أول الأمر بشتى الأسباب، مثل إكمال الدراسة للمرأة، ومثل يعني الاشتغال بالعمل في أول الأمر ونحو ذلك، ثم قد يكون الأمر اضطرارا فيكون الرجل إذا تقدم به السن لا يجد امرأة تلائمه تقبله، أو قد يكون ألف العزوبة فيثقل عليه أن يتزوج، والمرأة إذا تقدم بها السن قد لا تجد رجلا يلائمها فتصبح عانسا غير ذات زوج. وهذا في حقيقة الأمر مما يقلق المصلحين. وكذلك مما يقلق المصلحين ما نراه اليوم من كثرة الطلاق، كثرة تقلق المصلحين جميعا، ولا يزال الأمر في ازدياد. وهذا يقتضي من المصلحين وطلاب العلم بل وعامة الناس أن ينظروا في هذا الأمر وأن يبحثوا الأسباب وأن يوجدوا الأسباب التي تعين بفضل الله عز وجل على تلافي هذه الصور المريرة التي تسبب تفكك المجتمعات ووقوع الشرور، وقد يصل الأمر إلى انتهاك الأعراض والعياذ بالله. وإن الناظر في هذه القضية ليجد أن من أعظم أسبابها الجهل بفقه النكاح في ديننا، والجهل بكيفية العشرة بين الزوجين، مما يجعل بعض الناس لا يقدر النكاح قدره، أو لا يحسن عشرة امرأته، أو لا تحسن المرأة عشرة زوجها، مما يؤدي إلى الطلاق. ومن هنا كان لزاما على طلاب العلم أن يعتنوا بنشر الوعي بفقه الأسرة عموما فيما يتعلق بالنكاح والزينة والعشرة، وما يتعلق بالفرقة، وما ينبغي على المؤمن أن يعلمه في كل ذلك.